إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ومع الأمة إلى قيام الساعة قائم على مبادئ عظيمة، ومن أعظم هذه المبادئ تحذير الأمة من الفتن. فحبيبكم صلى الله عليه وسلم هو الحبيب الشفيق الرحيم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، يتعامل معهم كتعامل الأب مع أبنائه، بل أشد وأكثر رحمة. فهو الذي حذرنا مما فيه شر لنا، فقد وقف نبيكم صلى الله عليه وسلم بين أصحابه مرارا محذرا إياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لعلم الحبيب صلى الله عليه وسلم بأثر الفتن على الناس وخطرها على الناس على جميع الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من مصائب قد تقع على الناس عند نزول الفتن في الدنيا والآخرة. عاش بلدنا مما يقارب 40 عام، ولعل نصف أو جل من في المسجد لم يشهد ما سأتكلم عنه الآن، لكننا سمعناه من كبارنا، وينبغي للمؤمن أن يقرأ التاريخ على الأقل تاريخ بلده الذي يعيش فيه. عاش بلدنا بين عام 1975 حتى عام 1990 ما يسمى بالحرب الأهلية. كل من كان دون سن 45 تقريبا لن يعيها، لكنه إن قرأ عنها وإن سأل الكبار عنها سيعلم حقيقة ما أقول. وهذه الحرب الأهلية، تخيل أنها كانت سببا في قتل أكثر من 1500 رجل وامرأة وطفل، وكانت سببا في تهجير أكثر من 1,000,000 شخص، رجل وامرأة وعائلة، وكانت سبباً في انهيار الاقتصاد، وكانت سبباً في انهيار العملة، وكانت سبباً في تقسيم البلاد، وكانت سبباً في دخول الأغيار وعلى رأسهم اليهود والصهاينة إلى بلادنا، وكانت سبباً في كثير من المصائب التي إن عدتم وقرأتم عنها وسألتم الكبار ومن عاشها ومن عاينها ستعلمون أثر تلك الحرب وتلك الفتنة التي وقعت. لذلك كان من الواجب علينا كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحذر الأمة من خطر قد ينزل بها، ومن خطر يخطط أعداء الأمة له ولوقوعه، لأنهم يعلمون أثر ذلك على الناس وعلى دينهم وإيمانهم وأولادهم وعوائلهم. لذلك تجدهم يحركون الناس في الداخل وهم في الخارج. لذلك قال أحدهم وهو يصف حال بلادنا أيام الحرب: كانت لبنان كحالة لعبة الشطرنج والناس يلعب بها في الخارج من هنا وهناك، هذا يقدم وهذا يؤخر، حتى لا نكون ألعوبة بيد غيرنا ممن يعيشون ويتربصون بالأمة، وحتى لا نترك المهمة التي كلفنا الله جل جلاله بها والتي خلقنا لأجلها. كان من الواجب علينا أن نتذاكر مع حضراتكم في خطورة الفتنة، وأقصد بها بالذات لأن الفتن كثيرة، الفتنة الداخلية والاقتتال الداخلي. أيها الأحبة في الله، وقف النبي صلى الله عليه وسلم مرة بين الصحابة عندما سمع أن بعض أصحابه يتنابذون بالألقاب، ويقول أحدهم للآخر وهم مسلمون متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، ينادي أحدهم بلقب غير الإسلام فيقول هذا لأخيه يا أوسي، ويقول ذاك للآخر يا خزرجي. والصحابة كما نعلم كانوا بين الأوس والخزرج، أهل المدينة ينقسمون بين قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه يتنابذون بهذه الألقاب، خرج مسرعا خائفا عليهم من أمر قد يحل بهم، عم بتكلم عن الصحابة، عن أهل المدينة، قد يودي بدينهم وبالخير العظيم الذي قاموا به مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليقولها مدوية لهم وللأمة إلى قيام الساعة: دعوها فإنها منتنة. نتنة ما هي؟ التعصب الجاهلي، النداء بمسميات ما أنزل الله بها من سلطان، وعدم مراعاة المصلحة العامة، إلى غير ذلك من أمور. لذلك صرنا في زمان نسمع فيه أبواق الفتنة ينادون ويرسلون من الداخل للخارج ومن الخارج إلى الداخل، يهيجون الناس على بعضهم البعض، غير مبالين بالأحوال التي قد تقع بالبلاد والعباد وبالدماء التي قد تراق، مع أن الأمة فيها ما فيها وبلادنا فيها ما فيها. الديون التي ما زال لبنان يعاني منها حتى الآن، أكثر وقت تراكمت فيه الديون على هذا البلد أيام تلك الحرب وأيام الاقتتال الداخلي الذي ما زالت تبعاته حتى الآن، ولم يستطع لبنان حتى الآن الخروج من ذلك. ما سبب هذه الفتن؟ من أعظم أسبابها يا الحبة في الله الجهل بين الناس، الجهل المنتشر، والتعصب الأعمى والتعصب الحزبي وعدم العودة لأوامر الله وعدم معرفة العباد أنهم عبيد لله وترك المهمة التي أمرنا الله جل جلاله بها. اسمع معي هذا الحديث الذي رواه البخاري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ترويه لنا أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، تقول: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، قام من الليل خائف، يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه السبابة والتي تليها، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه السبابة والتي تليها. قالت زينب رضي الله عنها خائفة، عم بتكلم عن جيل الصحابة، ما عم بتكلم بزمن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. أي جيل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي إيمان؟ زينب قالت مستغربة، قالت: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون، هاي الفتن اللي عم تتكلم ممكن تنزل فينا إذا إحنا صالحين قاعدين ببيوتنا عم نصلي ونقرأ قرآن وندعي ربنا ونصوم ومؤمنين، ممكن ينزل علينا فتن. قالت: أنا أهلك وفينا الصالحون. قال صلى الله عليه وسلم: ليبين سنة شرعية كونية. قال: نعم. ممكن نحن صالحين ينزل فتن؟ قال: نعم، إذا كثرت الفتن، إذا كثرت المعاصي بين الناس، وتركت المعاصي، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك أخذ الناس الظالمين منهم على أيديهم، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في الأسبوع الماضي، وعن أولئك الذين انضموا لحزب سميناه بين قوسين يصطفلوا، أنا شو خصني؟ أنا شو الإعلاء؟ شو بدي من الناس؟ تعمل الناس معاصي وما تشاء وما تريد. فعندما ينشغل كل واحد منا بدنياه ويكل الأمر على غيره ولغيره وينسبه لغيره، وكل واحد منا يقول: أنا ما إلي علاقة، قال عليه الصلاة والسلام: ستعصف الفتن بالأمة. وربنا جل جلاله قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا نزلت الفتن ما حتنزل على الظالمين، ستنزل على الصالح الساكت، على الصالح الجالس، على الصالح القاعد، على الصالح الذي لم ينتسب لمشروع الإصلاح، على الصالح المنشغل بدنياه مع زوجته وأولاده وترك الأمة تقع فيها المصائب والظلم والمعاصي وهو لم يتحرك. لذلك من أعظم أسباب نزول الفتن على الأمة ترك المهمة التي أوكلنا الله جل جلاله بها، وهي مهمة نيابة الأنبياء. شو أثار هذه الفتن إذا وقعت بين الناس؟ الأثر الأول يا إخواني في الله، غياب القدرة على الدعوة إلى الله. سمعتم جميعاً عن صلح الحديبية وتكلمنا عنه مراراً. قبل صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قادر يخرج خارج المدينة لأي بعثة دعوية، كل ما يبعد حدا خارج المدينة أهل مكة يقطعون الطريق، يقتلوه، يأخذوه، إلى غير ذلك من الأمور. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة للعمرة كما نعلم جميعاً القصة. خرج أهل مكة إليه قالوا: ممنوع تدخل، ظاهر الأمر أنت عم تمنعني من الدخول إلى بلد الذي أنا أصلاً أخرجت منه قصراً. معروف سيدنا عمر رضي الله عنه شغل رأيه، قال: يا رسول الله، ألسنا في الجنة وهم في النار؟ إذا متنا مش بيكون بالجنة وهم في النار؟ نعم. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ نعم. ليش تعطي الدنيا في ديننا؟ خلص ندخل بهم، متنا إلى الجنة. والآن توقف، النبي عليه الصلاة والسلام عنده بعد نظر، يريد أمرا الصحابة لم يفقهوه. استطاع النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الإيقاف وهذا الإخراج أن يقيم صلح مع أهل مكة اسمه صلح الحديبية. ماذا تريد يا رسول الله من هذا الصلح؟ أريد أن آخذ منهم الأمان حتى يوقف الاقتتال الداخلي، حتى أقدر اتفرغ للدعوة إلى الله، لأني أعلم أن الخيرات تأتيني بعد الانتشار في الدعوة. إذا منعت من الدين ومن إقامة الدين لن أستطيع أن أحصل الخيرات الربانية. مضى النبي عليه الصلاة والسلام صلح ولا واحد من الصحابة كان عاجبه إلا أبو بكر رضي الله عنه، ساكت وخلف النبي عليه الصلاة والسلام. حتى سيدنا علي الكاتب اللي عم يكتب النص يقولوا له نحن لا نعلم أنك رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما أخرجناك عن البيت، أمحو رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا علي أمحوها. قل علي لا أمحوها، أنت رسول الله. لا يريد علي مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمر ما أدري يتحملوه، عم نكتب صلح معهم بده يكتب رسول الله. قال يا علي أمحوها، دلني عليها أنا أمحوها، ما تنشغليش بمظاهر وأسماء وشو سموني وشو ما سموني، عندي بعد نظر، حتشوف يا علي شو حيصير، اصبر يا علي. كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا له من بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا أمحوها، بسم الله الرحمن الرحيم، ما بيكتبوها. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني مؤيد بالوحي، إذا بيرفع يديه بينزل جبريل بيكون معه مباشرة، بس بده يعلم الأمة كيف تتعلم بالفتن، كيف تتعامل بالفتن. قال أمحوها، شو نكتب لكم؟ أكتب باسمك اللهم، أكتب يا علي باسمك اللهم. المهم النتيجة، رجع النبي عليه الصلاة والسلام من صلح الحديبية وكل الصحابة متضايقين جدا، هن وعم يحلقوا لبعضهم كل واحد، لأنه بس تفك الإحرام بدك تحلق، وهو يحلق أحدهم الآخر يكاد أحدهم يقتل صاحبه، الدم ينفر من رؤوسهم. بنص الطريق بينزل جبريل، صحابة رضي الله عنهم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي، كان إذا نزل عليه الوحي يعلم ذلك من حاله. ثم بعدما تغشاه الوحي نادى الصحابة فقال أنزل الله تعالى علي آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك فتحا مبينا، أي فتح. مرجعيني من مكة وأنا ماشي من المدينة لمكة 450 كيلو على الأقدام لابس ثياب الإحرام وسقت مع الهدي، وفتح. نعم، بعد صلح الحديبية يمكنك يا رسول الله أن تبدأ بالدعوة إلى الله في المشارق والمغارب. بعد السنة الأولى من صلح الحديبية دخل في الإسلام أكثر مما دخل في 10 سنين، لأن الفتن والاقتتال لا يمكنك أن تقوم معها بالدعوة إلى الله. فمن أعظم نتائج الفتن حتى للملتزمين غياب الدين عند الناس، الناس تخاف، ماش حدا يجي على المساجد، تخاف من المساجد، تخاف من مجالس العلم والإيمان، لا تستطيع أن تذهب إلى قرية أخرى للدعوة إلى الله، كل واحد بقول لك مين ناطرني بالقرية الثانية، ومين حيوقفنا بالطريق، وشو حيعملوا بالطريق، الناس تلتزم بيوتها. إلى غير ذلك من نتائج على صعيد الأبناء والبنات والمدارس. يا إخواني بس السنة الماضية اللي كان فيها الحرب بلبنان 2 شهر، اسألوا الآن الأساتذة والمعلمات كيف كانت النتائج، والسنة اللي قبلها نتائج التعليم على هذا الجيل الذي سيتصدر الآن للأمة، كيف النتائج، والنتائج على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الاقتصادي وانهيار العملة وغير ذلك من أمور. طيب يا شيخ ما الحل، كيف نتعامل مع هذه الأبواق، ما أمر الله جل جلاله علينا؟ أولا أيها الحبيب، طالما علمت أن الفتن أمر قادم على الأمة، وأن الله جل جلاله قدر علينا الفتن حتى ينقي الصف، اسمع الآية، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، سنة إلهية. المرحلة القادمة، ولطالما تكلمنا عن هذا مرارا، لن يبقى فيها الصف مختلط، تداخل الأبيض والأسود لن يكون، سيصفى وينقى الصف، اللون الرمادي في المراحل القادمة غير موجود. انظر لنفسك، أين أنت؟ في أي صف؟ في أي مكان؟ شو بتعمل الفتن؟ تأتي الفتن ثم تنقي الصف فتفرز الناس. عم بتكلم عن المسلمين، بين منافق ومؤمن. هناك من يبيع دينه ببعض الأموال، يشرى ببعض الأموال، تكلم، كون بوق للفتنة، ردد إشاعات، أرسل رسائل، فرق بين الناس، بندعمك، نعطيك سلاح، نعطيك أموال، منغطيك بكذا وكذا، يقع في النفاق. وهنالك من يحفظ دينه ولسانه وبصره وسمعه عن الوقوع في أي فتنة. إجا سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا حذيفة أكثر من سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن. يا رسول الله، ماذا أفعل في الفتن؟ شو الحل؟ أعطيني شيء يتمسك فيه. قال يا حذيفة، في رواية قال له: إلزم كتاب الله، تعلم ما فيه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه منهجية، كيف أتعامل مع الفتن؟ هذه منهجية منبثقة من هذا الحديث، نبينها بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أن الفتن ستأتي على الأمة كالحصير عودا عودا. شايف الحصير؟ كيف عواد الحصير متلاصقة؟ قال: فتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. شو هالفتنة القوية؟ هذه الفتنة ستهلكني. قال: ثم تذهب. فتأتي الفتنة فيقول: هذه مهلكتي. فتذهب. فتأتي الفتنة فيقول: هذه. يا رسول الله شو الحل؟ قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني أيام الفتن ما يوقع بالفتن. قال عليه الصلاة والسلام: فلتأته منيته وهو يؤمن. فلتأته منيته، يجي ملك الموت وهو يؤمن، فعل مضارع يدل على المضارعة، يعني شغال بعمل الإيمان، شغال ببيئة الإيمان، منتسب لبيئة الإيمان، يعني لا تأته منيته وهو في الدنيا، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. السؤال: كيف ستأتينا منيتنا؟ السؤال: أين ستأتينا منيتنا؟ أنا ما عم بتكلم عن وجودك في الحرام، عم بتكلم عن وجودنا ببيئة الإيمان أيام الفتن. يا إخواني في الله، إذا وقعت الفتنة سيتحرك فيها كثير من الناس قد يكونوا من المسلمين. ما سبب ذلك؟ بعدهم عن بيئة الإيمان سيدفعهم لأخذ قرارات قد تودي بدينهم ودنياهم. وقف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال كلمة كلنا نحفظها، قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به. في رواية بهما، شو قال عليه الصلاة والسلام؟ لن تضلوا. الفتن بتضيع أمامك الطرقات، شو أعمل؟ شو أتكلم؟ مع مين أمشي؟ وين روح؟ قال عليه الصلاة والسلام: حاعطيك أمرين، لو أنا مش موجود لن تضلوا بعدهما أو بعدي أبدا. ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، كثير من الإخوة من أكرمهم الله جل جلاله بالقرآن قراءة وتدبرا وتعلقا، بتكون جالس معه فبقول لك: سبحان الله، رأيت رسالة من الله لي في هذه الصفحة. أحد الإخوة الحفاظ ابتلاه الله جل جلاله بالنظر للنساء، جاء إلى شيخي فقال له: يا شيخي، أنا مبتلى بفتة النظر للنساء، ماذا أفعل؟ وحافظ، والحافظ بخاف ينسى. فقال له شيخه: أرسلك لسورة الحجر، فيها رسالة من الله لك. هيك بدنا نتعامل مع القرآن يا إخواني، في رسائل بهالأوضاع اللي عم تمر بلبنان وببلاد الشام. شو الرسائل الربانية إلي وإلك؟ وظيفة إلي وإلك، نرجع للقرآن، نستهدي بالقرآن. مش مهجور، مش بس نهار الجمعة بنقرأ الكهف، مش بس برمضان بنقرأه، الآن أيام التعلق فيه، ليلا نهارا صباحا مساء، أن لنا أن نعزل شيئا ما عن الهواتف ونعيش معه بالتدبر. ذهب عاد عم يبكي يقول لشيخه: جزاك الله خير، جزاك الله خير، حفظت القرآن لكن أول مرة تمر علي هذه الرسالة. قال: ما هي؟ قال: قرأت أن الله تعالى يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك. أعطيناك القرآن وتمد عيونك للنساء؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، إلى آخر الآية. فيقول: وصرت أكررها وأرددها حتى ابتليت. بعد كم يوم جالس في شغلي، تدخل امرأة وكأنها عارية غير كاسية، يقول: وإذا بي أكرر الآية، أكرر الآية، أكرر الآية، كل من في معي في العمل ينظر إليها. قال: وأنا في عملي أكرر الآية. قال: حتى مرت من أمامي فنظرت إلي وقالت: ثبتك الله. يا أخواني، نحن بحاجة نرجع للقرآن، نعتصم بالقرآن، نستهدي بالقرآن، نبعث أولادنا على القرآن. أستغرب من إخوة وأخوات، من آباء وأمهات، تسألهم: ما شاء الله دخل الصيف، وين سجلت ابنك؟ يقلب شفتيه وكفيه، يقول لك: مش عارف. ابن بين يديك، نعمة أعطاها الله إليك، تتركه 6 و7 و10 و15 و20، لم تنسبه لمجالس القرآن ومجالس العلم، لم تحضره معك لبيئات الإيمان، والله ستسأل عن ذلك يوم القيامة. لذلك أيها الحبة في الله، ما أوصي به نفسي وإخواني في ختام، أننا في زمن الفتن لا بد أن ننتسب لبيئات الإيمان بقوة، نرجع إليها بقوة، ونلتزم الصمت، ولا نلغو مع اللاغين، ولا نشارك الناس بكلماتهم وتفاهاتهم، ونعلق على كل شيء. تجد بعض الشباب كأنه مذيع إعلامي كبير عالمي، ما بده يشوف خبر غير بده ينزله يعلق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. بأيام الفتن لا تنشر الشائعات، لا تنشر الضلات، حتى تكون سببا في نقل الفتن. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم كن لأهلنا المستضعفين في غزة عونا وناصرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم سدد ضرباتهم، اللهم وحد صفهم، واجمع كلمتهم، أطعم جائعهم، اللهم قوهم من ضعف، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الشام، اللهم احفظ بلاد الشام، اللهم احفظ بلاد الشام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من أراد بسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وبلاد الشام عموما خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد ببلاد الشام سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم أشغله بنفسه وأهله وعياله، اللهم أنزل عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلادنا آمنة سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.